سنيني تعلن لمستك يا معيني تعلن لمستك يا معيني تعلن انك سر حياتي والسلطان اللي مهويني والسلطان اللي مهويني كل حياتي وكل سنيني تعلن لمستك يا معيني تعلن لمستك يا معيني تعلن انك سر حياتي والسلطان اللي مهويني والسلطان اللي مهويني احبك احبك انا لك انا لك احبك احبك انا لك انا لك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك شبعا قلبي من غناك شبعنا نفسي من عطاياك شبعنا نفسي من عطاياك مهما نلت انا برجع تاني اشتاق للقاك واستناك اشتاق للقاك واستناك شبع قلبي من غناك شبعنا نفسي من عطاياك شبعنا نفسي من عطاياك مهما نلت انا برجع تاني اشتاق للقاك واستناك اشتاق للقاك واستناك احبك احبك انا لك احبك انا لك انا لك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك انا كل زماني مش راح توفي اي معاني مش راح توفي اي معاني نفسي بتشهد لك وكياني روحي بتهتف لك باغاني روحي بتهتف لك باغاني لو هشكر انا كل زماني مش راح توفيك اي معاني مش راح توفيك اي معاني احبك احبك انا لك انا لك احبك احبك انا لك انا لك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك اهديك حياتي سيدي ملكا لشخصك وحدك